أختاه يا من تبتغين رضا الله عز وجل، تزرعين الدنيا ورؤاك نحو الآخرة، ما هي الأقمار في دجى الليل لولا نورك؟ وكيف هي الأيام لولا رسمك؟ والدنيا تزهو بك في كل موقع، أما وأختا وسكن حياة. الجيل رغد يديك، وديعة بيديك، قدوة لصغارنا السعد في كفيك. الجيل رغد يديك، وديعة بيديك، قدوة لصغارنا السعد في كفيك. يسيرة الخنساء يا بنت الكرام الأوفياء، وبخولة وسمية لك سيرة فيها الإباء. يسيرة الخنساء يا بنت الكرام الأوفياء، وبخولة وسمية لك سيرة فيها الإباء. الجيل رغد يديك، وديعة بيديك، يا قدوة لصغارنا السعد في كفيك. الجيل رغد يديك، وديعة بيديك، يا قدوة لصغارنا السعد في كفيك. يا قدوة الأجيال يا جنة الآمال، أختاه دربك دربنا في روعة وجمال. يا قدوة الأجيال يا جنة الآمال، أختاه دربك دربنا في روعة وجمال. الجنة وكتاب بارينا وأعظم المنا. بالعلم والسنة، والسنة نحذو خطى الجنة، الجنة وكتاب بارينا وأعظم المنا. القلب سرا بما خبى، يا نبعنا الصافي يا خير من ربى. الجيل رغد يديك، وديعة بيديك، يا قدوة لصغارنا السعد في كفيك. الجيل رغد يديك، وديعة بيديك، يا قدوة لصغارنا السعد فيك.